بسم الله الرحمن الرحيم. لقاؤنا اليوم مع الخيار، مع الخيار الصعب، مع الاختيار الذي يخطئ فيه كثير من الناس، الخيار بين رضا الله ورضا الناس. فليس من الضروري أن يكون إرضاء الناس هو إرضاء لله، كما أنه ليس من الضروري أن يكون سخط الناس علامة على سخط الله، بل وقد علمنا أن من أحبه كل الناس كان منافقا، ومن كرهه كل الناس كان فاجرا، وما من إنسان إلا وله محب وله مبغض. طبعا اللي هيحب كل الناس، كل الناس بتحبه، تحب منافق، لأنه مع الصالحين يبدو عليه الصلاح، ومع أهل الفسق هو واحد منهم، فدول بيحبوه دول بيحبوه، واللي الفسق هيكرهوه والصالحون يكرهوه، ده فاجر فاجر طبعا. لكن الإنسان الطبيعي العادي في ناس تحبه وناس تكرهه، فإذا كان من الصالحين أحبه الصالحون وكرهه الفاسقون، وإن كان فاسقا كرهه الصالحون وأحبه الفاسق، وهكذا. فالإنسان بيغفل ساعات عن رضا الله تبارك وتعالى، وبيبقى نظره منصب على الناس، الناس عاوزة ايه فيرضي الناس، يرضي الناس دون ان يبالي برضا الله تبارك وتعالى، او يرضي الناس وهو غافل عن نظر الله. مثال، أمثلة يعني بسيطة، لأن طبعا الكلام كده الواحد يستغرب، معقولة في حد يبص للناس ويهم الناس وما يفكرش في ربنا سبحانه وتعالى، راضي ولا مش راضي؟ كتير كتير. مثال، البنت أو الست اللي بتخرج متزينة عارية كاسية، شعرها عامله ازاي، ومكياج في وشها ازاي، والفستان مفتوح من قدام ومفتوح من ورا، وعريان من مش عارف ازاي ماشيه، طبعا دي بتبتغي ايه؟ نظر الناس، تبتغي اعجاب الناس طبعا، سواء اعجاب بقى الرجال او اعجاب النساء، ده مش موضوعنا، ده موضوع هي، لكن هي بتعمل كده والسلام، تبتغي ايه؟ رضا الناس. هل ربنا سبحانه وتعالى في الحاله دي يبقى راضي ولا ساخط؟ ساخط طبعا. العالم، العالم اللي ما يقولش كلمة الحق، يتكلم بعلمه، يهدف من وراء ذلك الشعبية أو التفاف الناس حواليه أو إرضاء الناس. الناس عاوزة إيه؟ يقول اللي هم عاوزينه، ما خدش باله إن ربنا سبحانه وتعالى في الحالة دي مش راضي عنه، لأنه العالم عشان يتكلم بما يجب أن يقال لا بما يحب أن يسمعه الناس، لأنه إذا تكلم بما يجب أن يقال سلك مسلك الأنبياء. هو الأنبياء كانت بتقول اللي بيرضي الناس، الأنبياء كانت بتقول الحاجات اللي بتزعل الناس، ويقولوا له أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، طب هم مدينهم، والتانيين يقولوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، طب هم زعلانين أهو، هم زعلانين أهو، ها؟ ودوكهم يقولوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، والتانيين يقولوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، ودوكهم يقولوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الأنبياء لما كانت بتتكلم كانت بتتكلم بكلام ما يعجبش حد، ما يعجبش حد، اللي ربنا بقى بيفتح قلبه ويشرح صدره للإسلام يهديه، لكن العامة والملأ ما بيعجبهمش. فالعالم لما يتكلم يتكلم عشان يرضي ربنا، مش عشان يرضي الناس. الناس رضت أو كرهت مش موضوعه، مش موضوعه. عشان كده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ. بس بس يحبوك ولا ما يحبوكش ده مش موضوعك. وهكذا الإنسان في سلوكه، في حياته، في كل شيء مفروض يبقى نظره متجه إلى الله عز وجل. هل هذا الفعل يرضي أم لا؟ ولما بيتكلم هذا القول يرضي أم لا؟ ده الأساس. طيب التاني بقى اللي بيفكر في الناس، عاوز الناس ترضى عنه والناس تبقى مبسوطة منه والناس تتكلم عليه والناس تزكيه والناس تمدح فيه. الله، طب والناس يملكوا لك ايه؟ ما لا هيدخلوك جنة ولا هيدخلوك نار، لا بيرزقوك ولا بيستروك ولا يملكوا لك لا ضرا ولا نفعا. تبقى انت اخطأت السبيل وتبقى اخطأت الطريق. الله، طب وبعدين؟ طب افرض انا دلوقتي عشان ارض ربنا سبحانه وتعالى الناس زعلت مني والناس اتضايقت مني. لا، ربنا تبارك وتعالى بيده مقاليد الامور، وما من شيء الا وناصيته بيد الله. كل حاجه ربنا ايه ماسكها. يبقى معنى كده ان انت اذا فكرت في حب الله ورضا الله، يبقى ربنا هو القادر على ان يجعل الناس ترضى عنك. ولو اسخطت الله، ربنا قادر على ان يخلي الناس تسخط عليك. هو اللي يضع المحبه في قلوب الناس، هو اللي يضع الهيبه عليك، فالناس تشوفك كده تحس انك انت انسان فيه الهيبه، الناس تتلقى منك، الناس تحبك. هو ربنا اللي قادر على كل، قادر يحبب فيك خلقه وقادر يكره فيك خلقه. وكان زمان امهاتنا من ضمن الدعوات الطيبه المباركه اللي كانت تدعيها الام لابنها: يا ابني ربنا يكفيك شر طريقك ويحبب فيك خلقه. ربنا يكفيك شر طريقك ويحبب فيك خلقه. نشوف بقى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما بيحدد المسائل تحديد واضح، تحديد واضح، ويفهمنا ويعلمنا كيف نختار الاختيار الصحيح. نشوف بيقول لنا ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه، وأسخط عليه من أرضاه في سخطه، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه، حتى يزينه ويزين قوله وعمله في عينيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما. هما شوف ازاي بقى، شوف مجامع الكلم، شوف الحكمة. اهو النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، بيقول لك اذا عملت حاجة الحاجة دي ترضي الله تبارك وتعالى، لكن الناس هتسخط وتتضايق، ما تخافش، ربنا هيرضى عليك وهيخلي الناس اللي سخطت دي مسيرها تشوف الحق وتعرف انك كنت على حق، فترضى عنك. مش بس كده، ويزينك في نظرهم، ويخلي كلامك ويخلي فعلك مزين. شوف، يزين كلامك ويزين فعلك في عينين الناس ويخليهم يحبوك. ولو كنت هتعمل حاجة ترضي الناس لكن في نفس الوقت تسخط الله، هيسخط ربنا سبحانه وتعالى على هذا الشخص، ويخلي الناس اللي هو حاول يرضيهم بإسخاط الله يخليهم هم نفسهم يسخطوا عليه. فلو رضيوا عنه النهارده يجوا بكره يقولوا ايه؟ يقولوا عنه انه ده كان وكان وكان وكان، يسخطوا عليه، يسخطوا عليه. لو رضوا النهارده هيسخطوا عليه بكره، هيتبين لهم الحق يوما ما. يبقى معنى كده ان الانسان يبقى كل همه هو رضا الله، ويبقى دايما عينه متجهه الى الله في هذا الفعل، في هذا القول، في هذا السلوك. رضا الله يأتيه ولا يبالي بالناس، مش موضوعه بقى، ده مش موضوع الناس، مش موضوع. نضرب مثال بسيط قوي، فرعون. فرعون جاته نبوءة انه ملكه هينهدم وهيزول على يد طفل يولد من بني إسرائيل. لما جاته النبوءة دي طب يعمل ايه؟ يبقى ما يخليش في بني إسرائيل ولا طفل، يبقى كل طفل يجي ايه؟ يذبحوه، يذبحوه. وشغل بقى المخابرات بتاعته والمباحث بتاعته، مش عشان الناس بتتكلم بتقول ليه ولا بتعمل، لا، كل ست حامل يرصدوها، يوم ما تولد ياخدوا العيل يذبحوه ويخلص. بديهي بقى اي عيل يتوجد بعد كده يعمل ايه في فرعون؟ يذبح. بديه، ده مش مستثني حد، وربنا حكى عنه في القران، يقتلون ابناءكم يذبحون ابناءكم ويذبحون ابناءكم. جت بصيغ مختلفه في القران، مش سايبين عيل يتولد بنت يسيبها، تولد ولد يذبح. طيب بالعقل بقى، فوجئ فرعون وفوجئ الحرس بتاعه بطفل. طبعا الطفل ماشي على المية بصندوق، الصندوق اتحدف على شاطئ، الشاطئ ده هو شاطئ القصر بتاعه، الجنينة بتاعته على النيل. فالصندوق جه على الشاطئ، الحراس واقفين شافوا صندوق، بيفتح الصندوق لقى ايه؟ طفل. بديهي الحارس يعمل ايه في الطفل ده؟ يقتله على طول؟ يقتله؟ لا، ده من ايد حارس لحارس لحد رئيس الحرس، محدش مسه. رئيس الحرس خده وداه لمين؟ الحاجب اللي هو يقدر بقى يخش على فرعون في اي وقت. فالحاجب شافه وجاته الجرأة والشجاعة انه يدخله على فرعون. الله، طب انت عارف هو بيعمل ايه في العيال؟ انت عارف بيعمل ايه؟ يعني زي ما تيجي النهارده تقول مثلا انه يجي كبير اليوران يخش على رئيس جمهوريه بلد ما واخد له صندوق فيه قنبله، يقول له لقينا القنبله دي، يا نهار اسود لقينا القنبله دي، انا كلام هضربه برصاص على طول. في كده، ما دي قنبله، ما هو طفل، طفل من بني اسرائيل، طفل مجهول مش معروف من ابويه، طفل متهرب. ما هو طفل متهرب ده معناه ايه؟ انه طفل متخاف عليه، لان لو ده من طفل من ست من آل فرعون هترميه في ميه ليه؟ هتهربه ليه؟ فما دام طفل متلقى في الشارع يبقى ده ايه؟ زي ما النهارده نلاقي اي حد يلاقي عيل على باب جامع، يبقى العيل ده ايه؟ لقيط على طول، على طول. مش ممكن الام ترمي عيلها، مش كده برضه؟ اي عيل تلاقيه في الشارع يبقى ايه على طول؟ يبقى لقيط. فاي عيل هيلاقيه ناس بتوع فرعون يبقى ايه؟ متهرب على طول. فازاي الحاج بيجرؤ انه يشيله ويدخله على فرعون؟ ازاي؟ ازاي يجرؤ وتجيله الشجاعه دي؟ فرعون لما شافه ازاي ما رمهوش على طول؟ ازاي ما قالش يا سيف اقطع رقبته فورا؟ حاجه غريبه. ده الاغرب من هذا ان مرات فرعون تيجي جاريه جايه وتشوفه وتقول خليه هو لي اعمله ابن ابنك. قال طب ما هو ده اللي هتيجي المصيبه على ايديه، يعني تعملي بيه ايه؟ لو انت عايزه تاخده تعمله ابنها كمان. ابنها؟ قال لا. الاغرب من ده كله، الاغرب من ده كله ان فرعون يهتم بالطفل ده اهتمام شديد جدا، ويبعت المنادي في كل مكان يدور على المراضع، تيجي المرضع تاخد الطفل عشان ترضعه ما يرضاش، تمشي ويجيب غيرها، مش ييأس، تمشي ويجيب غيرها، عمال يلب المراضع لحد ما لقى واحده قبل الطفل انه يلتقم الثدي ويرضع منها، فرح بيه. قال ايه بقى؟ خدوها حموها ونظفوها ولبسوها لبس نظيف وكويس، واكلوها غرزوها عشان تنزل لبن كويس للطفل. اكلوها كويس ولبسوها كويس وشوفوا لها اوضه نظيفه تنام فيها، وخدوا بقى يربيه ويربيه زي ابنه. ايه ده؟ ايه ده؟ حاجه طبعا مذهله. سرها ايه؟ سرها ايه؟ شيء غريب. حتى ان لما موسى كبر بقى وجه يكلم فرعون في الرساله، الرد الوحيد اللي رده اول ما دخل عليه موسى، قال له ايه؟ الم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. شوف الكلام، العتاب. زي واحد يقول له ده انا مربيك يا ابني، انت نسيت ان انا ابوك، انت نسيت ان انا اللي ربيتك وشلتك على حجري. شوف الكلام، الم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. شيء، ايه السر؟ ايه السر ده؟ السر ده محير جدا، محير طبعا، شيء غريب. سره جوابه في كلمة قالها ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا موسى. تعرف قال له ايه؟ وألقيت عليك محبة مني. بس وألقيت عليك محبة مني. كان نتيجة هذه الكلمة وهذا القرار، كان نتيجته ايه؟ ان الصندوق لما اترمى في المية ما نفتش اليه قطرة ماء. وكان ممكن اي صندوق مهما كان المية برضو تنفد. النهر اللي رمت فيه الصندوق مش بقى ساكن او مثلا هايج فيه امواج او طيار عنيف، ابدا، بقى يهدهده، بقى زي المرجح بيهشكه علشان يبقى سعيد، يبقى مبسوط، زي الام لما تاخد طفلها تهشكه كده. اول ما راح على الشط بهدوء وبراحه وشافه، اللي شافه بقى سواء كان جندي من جنود فرعون او جاريه من جواريه او اي حد، اول ما بتبص في الصندوق بتبص لقيت الطفل قلبها اتملى بحبه، حضنته وبسته وحبته، ما تقدرش تمسه بقى من ايد لايد، كل ايد تشوفه تعمل ايه؟ تحبه. لدرجه ان امراه فرعون لما شافته قالت كلمه في منتهى العجب، قالت ايه؟ قره عين لي انا بس ولك، لانها شافت الفرحه في عينين فرعون. فرعون لما شافه وشه اشرق وانبسط وسعد وتهلل. ولما شافته مرات فرعون اول حاجه قالتها قره عين لي ولك، لا تقتلوه. ما بتقولش لفرعون بقى، كانت قالته لا تقتل، بتقول للحرس اللي واقفين بقى مستنيين الاوامر، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. في حد يلاقي عيل يتمنى انه ياخده يعمله ابنه؟ انت عارف ده ابن مين؟ مين يعمل كده؟ الا اذا كان في حب. فوقع الحب في قلب امرأة فرعون، ووقع الحب في قلب فرعون فحبوه. كلمة قرة عين، الكلمة دي جاية منين؟ جاية من قرة أي استقرة. فإذا رأت العين شيئا جميلا استقرت عليه ولم تتحول عنه. طبعا لما تشوف منظر وحش تعمل ايه بعينيك؟ تشيح بوجهك على طول. لو شفت منظر جميل، عينك جت على حاجة حلوة جميل، عينك هتعمل ايه؟ هتثبت على الشيء الجميل، فتبقى ايه؟ تقر، استقرت عليه. فقرة العين هو كل شيء تراه العيون فتقر عليه ولا تملك عنه تحولا. شوف التعبير بقى، لما تقول قرة عين ادي حاجة. كمان حاجة تانية، ممكن القرة تيجي من القر، مش قرة بقى يقره، تيجي من القر. والقر البرد الريح اللي فيها القر، ها، اللي هو البرد. فبيقولوا جاية القرة من القر ليه؟ العين لما تشوف حاجة تفرح بيها قوي، تدمع، مش يقول لك دي دموع الفرح. دموع الحزن ساخنة، دموع الفرح باردة. فكأن الشيء اللي العين تشوفه من شدة الفرحة تفيض منها دموع الفرح باردة من القر، نقول قرة عين. يعني العين اللي تقع عليه لازم تفيض منها دموع الفرح على طول. شوف التعبير بقى لما تقول قرة عين اللي. عشان كده في مرة زمان كنت بنصح الراجل الزوج واقول له لما مراتك تعيط لك وكده ما تقولهاش بقى هتنكد عليا وتعيطي وبتاع، لا طبطب عليها وامسح دموعها من على خدها. وانت بتمسح دموعها هتجس الدموع، اذا كانت سخنه تبقى بتعيط حقيقي، اذا كانت الدموع ما هياش سخنه تبقى بتمثل عليك. نرجع تاني لإيه موضوعنا. شوف لما تقول قرة عين لي ولك، كل ده سره ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يقول وألقيت عليك محبة من. يبقى إذن حب الناس بيد الله وسخط الناس بيد الله، فإن كان الأمر كذلك فعليك بإرضاء الله أولا وآخرا. أما رضا الناس فدعه لله، هو يرضيهم عنك. نسمع الحديث الثاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. شوف التأكيد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. ونشوف الحديث اللي وراه كمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. طبعا الحديث الأخير ده خطير أوي. طبعا الحديث اللي قبليه هو مختصر وواضح جدا وزي الحديث اللي قبل منه وبصياغة تانية جميلة. الحديث الثالث ده اللي بيقول فيه انه من ارضى الله بسخط الناس كفاه الله، خلاص. وبدام ربنا كفاه يا سلام، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله نصيرا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. فطبعا كفاه ربنا خلاص، يبقى ما فيش حاجه تهمه، يبقى ما فيش حاجه تخوفه، يبقى ما حدش يقدر عليه، يبقى ما حدش يقدر يمسه بسوء. حتى الألسنة يخرسها الله، يخرسها الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الجزء الثاني من الحديث خطير بقى، خطير قوي. شو بيقول إيه؟ ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. يا خبر أبيض، ده حاجة، ده مصيبة بقى، ده مصيبة سود، ده مصيبة سود. شو بقى لما يأكل ده النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم، المعصوم صلى الله عليه وسلم سيد الخلائق أجمعين. شوف كان يدعو يقول إيه؟ اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين، مش للناس، ده لنفسه، مع إن هو نفسه معصوم. يعني واخد بالك، يعني إذا وكل لنفسه ما هو نفسه مطمئنة، ما هيش نفس أمارة، ده معصوم صلى الله عليه وسلم، هيعمل إيه يعني؟ ها؟ لا يكلي، لا تكلني لنفسي طرفة عين، فما بالك لو وكل الإنسان للناس. يا خبر اسود، يعني ده لو وكل الإنسان لنفسه ضاع، فما بالك لو وكل إلى الناس بقى، والناس أهواء، أهواء شتى. وربنا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. شوف إزاي. فدي مسألة خطيرة، فلازم ناخد بالنا، لازم ناخد بالنا، لأن لو أرضينا الله والناس سخطت يلا ها، فيا ليتك تحلو والحياة مريرة، ويا ليتك ترضى والأنام غضاب، ويا ليت الذي بينك وبينك، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وكل وال ها، ويا ليت الذي بينك بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. كانت تقول كده رابعة ينسب إليها هذا القول يعني. طيب إذن المسألة بقى، المسألة كلها وضحت دلوقتي، وأصبح علينا إن احنا ناخد بالنا إن احنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى. ويبقى حين نتكلم ما يجب أن يقال لا ما يحب أن يسمعه الناس، حين نتصرف ما يجب أن يفعل لا ما يحب أن يراه الناس. إذا فعلنا ذلك أرضينا الله وأرضى الله عنا الناس. طيب نسمع بقى الحديث الأخير ده بتاع الليلة اللي حيبين المسألة بيان واضح جدا لا لبس فيه، ها، ونشوف قد إيه الإنسان اللي يسعى إلى رضا الله ويسعى إلى حب الله إذا أحبه الله يحصل إيه؟ نشوف الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ربنا اجعلنا منهم. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. شوف الكلام بقى، شوف الوعد، وشوف البيان، شوف الحكمة، شوف لما يقول لك يوضع له القبول في الأرض. القبول في الأرض معنى يوضع له القبول في الأرض، يبقى ما فيش شيء في الأرض ما يحبوش. في مفهومي أنا الشخصي يتهيألي الكرسي اللي بيقعد عليه يحبه، الحيطة اللي بيستند إليها تحبه، الشجر اللي بيعدي عليه يحبه، حتى الحيوانات اللي ماشية قطة أو كلب يحبه، حتى الهوام والحشرات يمكن ما تجيش عليه من حبها فيه، لو عدت جنبه عقربة ما تلدغوش، ولو عدى جنبه تعبان ما يلدغوش. مفهومي أنا لما يوضع له القبول في الأرض، مش في الناس بس، كل ما على الأرض بقى، كل ما على الأرض. طبعا أكثر الناس وضع له قبول في الأرض مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ طيب رسول الله يقول: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، مش كده؟ طيب مش سعت إليه الأشجار على ساق بغير قدم، مش طأطأ الذئب رأسه بين يديه واحتشم، لما كان يخطب الجمعة ويستند إلى جذع ثم صنع له الأعواد يقف عليها المنبر، وجات يوم الجمعة وساب الجذع اللي كان بيقف عليه وراح الأعواد. لما ساب الجذع وراح المنبر يخطب عليه فوق الناس، وده حديث مروي في البخاري ومروي في الصحاح، يقول لك سمعوا أنين كأنين الصبي من صدر من الجزع. فساب المنبر صلى الله عليه وسلم وراح على الجزع طبطب عليه. بيحكي الراوي يقول فإذا بالصوت كصوت الصبي يسكت. انت عارف العيل لما يعيط وبنتي جاء امه تاخده تطبطب عليه يقوم يعمل ايه؟ ينهنه بقى، يبتدي ايه بكاءه يعمل ايه؟ يقل وصوته يضعف، ويبتدي بقى يتدلع ينهنه كده ينهنه، ويبتدي واحده واحده لحد ما ايه؟ ما يسكت خالص. اهو الجزع عمل كده، الجزع عمل كده. هيدي قدامنا امثله لوضع القبول في الارض. طب اقول حاجه تانية غريبة جدا. تعرف ان الناس اللي موضوع لها القبول في الارض ليه؟ عارف لو مات، لو مات كل ما في الارض مسه الشخص ده يبكي عليه. مش بس الارض، والسماء كذلك تبكي. تصور، تصور لما الراجل يموت والناس مش حاسة وسريره اللي بينام عليه يبكي، دولابه اللي فيه هدومه كان بيفتحه ياخد منه هدومه يبكي، الكرسي اللي كان بيقعد عليه يبكي، الارض اللي كان بيمشي عليها تبكي، والسماء التي كانت تظله تبكي. ايه الدليل على الكلام ده؟ الدليل قريناه النهارده في الصلاه، فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. لما ربنا بينفي بكاء السماء وبكاء الارض على فرعون وعلى قومه لما أغرقهم وأهلكهم، ربنا بيقول خدنا فرعون وخدنا قومه وأهلكناهم ودمرناهم، لا الأرض عيطت عليهم ولا السماء عيطت عليهم. الله، طب وهي الأرض بتعيط على مين ولا السماء بتعيط على مين؟ زي وغيره. لو كان ما فيش بكاء يبقى نفي البكاء يعني كلام ما ملوش لزوم، ملوش لزوم. خد بالك ولا مش خد بالك؟ يعني أما أجي أقول مثلا عن أي إنسان، اقول فلان ده لما دخل في الحته الفلانيه محدش عبره، يبقى لازم غيره لما بيخش الناس بتعمل ايه؟ بتعبره. افرض اي حد دخل محدش عبره، طب ما خلاص مزاجه غير، فرقت ايه يعني؟ يبقى انت بتذمه بايه او بتنفي فضل عنه، فين هو الفضل؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ فنفي البكاء، نفي بكاء السماء والارض عن آل فرعون معناه اثبات البكاء على ايه؟ على غيره، على غيره. فهناك من الناس من تبكيه السماء وتبكيه الارض اذا مات. ليه؟ اين هو الارض دي مش كانت بتسمعه وهو يذكر الله؟ سريره ده مش كان بيشوفه بالليل ويسمعه بالليل يناجي غارة النجوم ونامت العيون وأنت حي قيوم؟ مش سرير سمعه؟ مش وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ سمعوا سرير وسمعوا الأرض اللي بيصلي عليها، السجادة اللي بيصلي عليها، الأماكن اللي بيتواجد فيها كلها بتحبه، كلها بتحبه. أول ما يموت تعيط عليه، تعيط عليه ليه؟ حرمت، حرمت منه وحرمت من ذكر الله الذي كانت تسمعه منه. شوف ازاي؟ فعشان كده اذا احب الله عبدا دعا جبريل وقال له يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل. طبعا الاوامر دي اوامر تكوين، اوامر تكوين، وهو الامر من الله تبارك وتعالى. في امر تكوين وفي امر تكليف. امر التكليف افعل وانت يعني لك الخيار في الفعل او العدم، زي اقيم الصلاه، تصلي او ما تصليش هتسال. ها، لكن لما ربنا بيقول للسماوات والارض ائتيها طوعا او كرها، خلاص ما هو ده امر تكوين. لما قال لبني اسرائيل كونوا قرده خاسئين، امر ده كونوا قرده، هل ده في ايديهم؟ يبقى الامر ده امر ايه؟ تكوين، فهمت؟ بارك وتعالى ينادي جبريل ويقول له أحب فلان، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل على طول، وكأن ربنا خلق الحب في قلب جبريل على طول، لأن دول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما لهمش اختيار، ما لهمش اختيار. لما ينادي جبريل في الملأ الأعلى، فأهل السماء، أهل السماء يا خبر أبيض، السماوات السبع فيهم إيه السماوات السبع دول؟ وأوحى في كل سماء أمرها، في إيه؟ ده مفيش موضع في السماء إلا وفيه ملك راكع أو ملك ساجد. تصور بقى لما ينادي في الملائكة كلها، الملأ يا أيها الملأ إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه الملأ الأعلى، يا خبر أبيض، هذا حاجة شيء فوق الخيال، يعني العقل يعني ما يحتملش حتى التصور. ثم يوضع له القبول في الأرض، وطبعا بضدها تتميز الأشياء لو ربنا كره عبد والعياذ بالله. طبعا حب الله إرادة الثواب، بغض الله إرادة العقاب. فطبعا لو ربنا أبغض عبدا برضه نفس الحكاية، حينادي في جبريل أنا أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل. جبريل جبريل اللي النبي لما شافه وقع أغمى عليه، جبريل لما النبي صلى الله عليه وسلم شافه أغمى عليه وقع، مش ده اللي حصل؟ ها؟ لما شافه على كرسي سادد الدنيا دي كلها له 600 جناح، يا نهار ابيض، حاجه تخوف. ده انت ما تحبش مثلا ان مامور الاسم يكرهك، قال لي اجيبك كل شويه اديك على قفاك مثلا، يعني وده مخلوق يعني زيه زيك، ويعني الواحد ها عاوز الناس كلها تحبه، فما بالك بقى بسيدنا جبريل؟ جبريل ده لو حبه، وجبريل ده لو كره. سيدنا جبريل اللي ربنا بيقول فيه مهددا نساء النبي، ان تتوبا الى الله فقد صغرت قلوبكما، وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. سيدنا جبريل اللي نزل بجناح واحد من 600 جناح، له جناح واحد بس، عملوا كده في الارض، خد قرى لوط وعمل كده طلعهم فوق في السماء، حتى سمع اهل الملأ الاعلى نباح الكلاب وصياح الديك، وراح قلبها كده وخلصت. جبريل ده جبريل. فتصور بقى لما سيدنا جبريل يكره واحد بامر الله، وبعدين ينادي في الملأ ربنا بيكره فلان ده، اكرهوه، من تضع له البغضاء في الارض، ده خبر اسود. ايه اذا المساله كلها يعني مهم قوي ان احنا نسعى دائما وابدا الى حب الله والى رضا الله. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.